بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نكمل إن شاء الله من حيث بدأنا، وسأحاول أن ألتزم أكثر بما هو بالخطوات الموجودة بين أيديكم. إذن وصلنا أيها الإخوة الأفاضل إلى المذهب البراغماتي. مفهوم وحقيقة المذهب البراغماتي، يعني الأصل الذي تنطلق منه الفلسفة البراغماتية، أن المعرفة، حقيقة المعرفة، ليست هي نفس الانطباع الحسي، وليست هي نتائج النظر العقلي. حقيقة المعرفة هي المنفعة وما ينتج المنفعة، المنفعة والمصلحة وما ينتجهما. أي شيء أنتج المنفعة فهو معرفة، وأي شيء لا ينتج المنفعة فليس يستحق أن يسمى بالمعرفة، ولا ينبغي لنا أن نهتم به أصلا إلا من حيث ما هو منتج للمنفعة. طبعا هذا المبدأ هو المبدأ السائد الآن في أكثر البلاد في العالم كله، وأكثر بلد يظهر فيها هذا المذهب هو أمريكا كما تعلمون، المذهب البراغماتي، وأيضا بريطانيا. كثير من مؤسسي هذا المذهب كانوا من تلك البلاد. الفكرة الأساسية لهذا المذهب أنهم يحكمون معرفتهم بحسب المنفعة. لاحظوا، عندما نقول نحن نحكم معرفتنا، يعني تصوراتنا الذهنية، بحسب المعرفة التي نريد أن نصل إليها في الخارج، هنا يلزم بالضرورة أننا لا نقول إن هذه المفاهيم الذهنية والإدراكات الموجودة في الذهن دالة على ما في الواقع، بل إننا نعتقد إنها منتجة لما في الواقع. عندما نقول إن حقيقة المعرفة هي المنفعة، ليس بالضرورة أن يكون كل معرفة هي دالة، قد يكون بعضها دالا ويكون نافعا، وقد يكون بعضها ليس دالا بل هو صانعا للعالم وجاعلا للعالم. ومن هنا نشأ عندهم ما يسمى بأن الإنسان يجب أن يكون له دور في صناعة العالم، في صناعة العالم. ومن هنا نشأ عندهم من فهمهم للمعرفة، من فهمهم للمعرفة هذا اللون من الفهم، نشأ عندهم بجواز اختراع أي مفهوم من المفاهيم، سواء كان مركبا أو بسيطا، سواء كان متعلقا بفرد أو مجتمعات، من أجل الوصول إلى الغايات التي هم يريدونها. فبالتالي لا نستغرب أبدا أن السياسة الأمريكية تعيد صياغة بعض المفاهيم أو تخترع بعض التصورات والتصديقات، وتروج لها بالحملات الإعلامية والدعائية لكي تجعل الناس يندفعون وراء هذه التصورات والأخبار التي لا مصداق لها في الخارج، لا يوجد لها ما صدق خارجي أبدا. لكن الإنسان بطبيعته إذا اعتقد بهذه الأخبار فإنه يجري وراءها، فيصل إلى إنجاز العمل المترتب على هذه القضايا، فيحقق ما يريد لهم أن يحققوه. هذا هو الفهم الأساسي الذي تجري عليه الفلسفة البراغماتية. لا اعتبار مطلقا لكون الشيء حقا في نفسه أو غير حق، بل الاعتبار لكونه نافعا أو غير نافع، سواء كان حقا أم غير حق. إذن العبرة الأساسية بالمعرفة هي إنتاج هذه المعرفة للمنفعة. الآن إذا أنتجت بعض الحقائق هذه المنفعة فلنقل بها، لا إشكال في ذلك، هذا بناء على مذهبهم لا إشكال في ذلك. لكن إن كان هناك بعض المبادئ وبعض التصورات التي هي صادقة لكنها لا تنتج منفعتهم، فهم لا يعتبرونها منفعة، ويعملون كل العمل على إيش؟ على إفنائها وثلبها وإزالتها من حيز الوجود في أذهان الناس، ويعملون على إعادة صناعة وصياغة المعارف، أي الأفكار التي تبعث الناس إلى التوجه إلى المنفعة التي تنفعهم. طبعا هناك إشكالات كثيرة في هذا المذهب. أقل وأقرب ما يمكن أن يوجه إلى هذا المذهب هو عندما نقول هذا إشكال ونقد شائع، لكن من الضروري أن نعيد التفكير فيه بنوع من العمق. عندما نقول منفعة، منفعة من نريد؟ المنفعة منفعة من؟ المنفعة مطلقا لا يوجد منفعة مطلقا، يوجد منفعة مضافة إلى شخص، أو منفعة مضافة إلى بلد، أو منفعة مضافة إلى مذهب، أو إلى دين، أو إلى أمة، أو إلى أمة في تاريخ معين. يعني منافع الأمم تختلف في حسب الزمان والمكان، تختلف في حسب الظروف، تختلف في حسب الأشخاص. إذن مفهوم المنفعة الذي هم جعلوه معيارا هو في نفسه ليس ثابتا. مفهوم المنفعة الذي هو جعلوه معيارا لتصحيح إعادة إنتاج الأخبار والمعارف والتطورات، ومن هنا جيل دولوز الفيلسوف الشهير قال الفلسفة هي القدرة على إنتاج المفاهيم. حقيقة الفلسفة هي القدرة على إنتاج، لا على إدراك، على إنتاج المفاهيم. الفيلسوف بحق هو الذي بإمكانه أن ينتج مفاهيم توصله إلى ما يريد من مقاصد وغايات. إذن عندما نقول منفعة من هذه التي أنتم تجعلونها معيارا، من لابد أن تكون منفعة مجموعة من البشر، أمة، بلد، إلى آخره. لكن هذه المنفعة متغيرة في حد ذاتها، ليست ثابتة. إذن من الطبيعي جدا ومن المتوقع جدا أن يحصل هناك تغيرات في السياسة وفي الآراء، وفي هذه الآراء كل فترة يعاد صياغة مفاهيم جديدة ويعمل عملا حثيثا على تسويقها وتحبيب الناس إليها. ومن هنا نشأ عندهم ما يسمى بصناعة الإجماع. صناعة الإجماع، لاحظ كيف هذا مفهوم فلسفي ناشئ في الفلسفة البراغماتية، واستفادوا منه استفادة عظيمة جدا في السياسة. نحن المسلمين عندنا مفهوم الإجماع، لكن للأسف أكثر المفكرين والفقهاء الإسلاميين الآن ينبذون الإجماع، يقولون لا يوجد إجماع، والإجماع عبارة عن أمر ليس سديدا وليس واقعيا. الغربيون يدرسون الآن في الجامعات كورسات خاصة كيف نصنع الإجماع صناعة، كيف نجمع لاحظوا كيف يعني كيف نصنع الإجماع. ما هو الإجماع؟ توارد إرادات البشر على حكم واحد أو على أمر واحد. طيب ما هي الفائدة عندما يعني تتطلع قلوب البشر كلها أو معظمها إلى محل واحد؟ كيف نصنع هذه الرغبة، هذا التطلع، هذا الإرادة؟ هناك فن خاص وأساليب خاصة، منها الدعاية والإعلام وتوجيه الثقافة وإعادة صياغة الثقافة، منها التهديد والترغيب، والأمور كثيرة جدا تؤثر في قناعة الإنسان لتصنع إيش؟ يعني يصنعون معرفته صناعة ليوجهوا إرادته توجيها ليصل إلى الغاية التي يريدون. هذا فن صناعة الإجماع. نحن للأسف عندنا مفهوم الإجماع ومفهوم واقعي جدا، ولكننا نعمل عملا على بارك الله فيك على محو هذا المفهوم من الأذهان، ونصر إصرارا، ما زلنا مصرين إصرارا على أنه لا يمكن أن يوجد إجماع. لا يمكن أن يوجد إجماع، ولكن يجب عليك أن تسعى لإيجاد هذا الإجماع. كيف تسعى لإيجاد هذا الإجماع؟ تسعى بالمباحثة، بالمدارسة، بإظهار الآراء، بالانفتاح على الآخر. أنا عندما مثلا أتكلم مع زيد أو عمر أزداد معرفة بآرائهما، ربما في الأول أكون أخالفه ثم أكون أوافق، ربما في الأول أوافقه ثم يقترب من فراء أنه مخالف لي، ربما نزداد قربا من المباحثة، ربما نزداد بعدا. لكن هناك وسائل لصناعة الإجماع، مش للصناعة الصناعة المقصودة الغائية التي يقومون بها، لا، صناعة مضبوطة. الفرق بين الإجماع عند الأصوليين والإجماع عند البراغماتيين أن الإجماع عند الأصوليين نتيجته مجهزة من قبل، ثم يعمل على البحث عن هذه الآليات والأسباب التي تنتج هذه الغاية. نحن الإجماع طبيعي ينتج نتيجة طبيعية بناء على أسس معرفية معينة، فإن نتج كان بها، وإن لم ينتج لا إشكال. ليس بالضرورة أن يوجد الإجماع، لكن إن وجد فيجب أن نعمل به. ليس بالضرورة أن يوجد، لكن إن وجد يجب أن نعمل به. لكن لا يجوز لنا لا إجماع، لا يجوز لنا أن نقول لا إجماع. إذن لاحظوا الفارق بين فلسفة الغرب وكيف نتج مفهوم إجماع ومفهوم المنفعة وأثر في أمورهم السياسية وأمورهم العملية والفكرية والنفسية. كذلك يجب لنا أن نفكر مصادر معرفتنا، تطوراتنا عن المعرفة، كيف يمكن أن تنتج لنا آليات ومعارف وأحكام حقيقية تبعثنا وتساعدنا على إيش؟ على التقدم والتقوي في في في هذا العالم المعاش الذي نعيش فيه. لا يجوز لنا أن نمحو شخصياتنا ونشتغل بإيش؟ بإثنائها بحجة إنه لا يوجد إجماع. لا يوجد إجماع، حتى لو قال كل المفكرين المعاصرين أنه لا يوجد إجماع نقول لهم يوجد إجماع. لو قالوا الإجماع غير ممكن، لا هو ممكن وقد يتحقق واقعا وقد تحقق سابقا ويمكن أن يتحقق حاليا، لكن إذا كنت أنت تشتغل اشتغالا حقيقيا مقصودا لإثبات ما يسمى بالإجماع، طبعا هكذا لا يمكن أن يقع. بهذه الحال لا يمكن أن يقع. إذا كان المقصود هو إبطال الاجتماع المسلمين على قول واحد، هذا لا يمكن أن يقع. كما أنه إذا قتلت من, من, من, من ضمن الفلسفة الغربية وصناع القرارات فيها جعل وإنشاء يعني توجه معين على هدف معين، فإنهم يعملون هذا وينفذونه بشتى الوسائل، فنحن أحرى أن نحرص على مثل هذا الأمر. أنا ذكرت هنا نظريات الصدق، هي طبعا معروفة لكن أشير إليها إشارة. التصادق، النظرية الأولى في الصدق التصادق. ما معنى التصادق؟ معنى أن الإدراك، النسبة المدركة في الذهن لها ما تصدق عليه في الخارج. الخارج ليس هو منشأ، ليس هو ناشئا عن هذه النسبة، بل هو مطابق لها، يعني هي تطابقه وهو مطابق لها. هذا المفهوم الأول، وهو الذي اعتمده أكثر علماء أهل السنة. النسبة تكون صادقة إذا كان لها ما يطابقها في الخارج، إن لم يكن لها ما يطابقها فيكون كاذبا. فإذا محل بحثنا في المعرفة الإسلامية عن النسبة التي لها مصداق أو النسبة التي لها مصداق. فإذا هدفنا البحث عن الأدلة الكاشفة عن الواقع الخارجي، الكاشف عن الواقع الخارجي، بحيث ندرك التطابق أو لا ندرك التطابق. بعض النظريات المعاصرة الفلسفية المعاصرة تقول إن الصدق لا يكون بلحاظ الصدق فقط، بل لا بد من لحاظ مفهوم أشمل وأعم من هذا الصدق الخارجي، هو إيش؟ الاتفاق في داخل المنظومة، منظومة كاملة، هل بينها تناسق أم ليس بينها تناسق. إذا كان بينها تناسق بمعنى لا يوجد تناقض وتعارض فهذا صدق. مهما كانت هذه، سواء عفوا كانت هذه المنظومة لها ما يطابقها في الخارج أو ليس لها ما يطابقها في الخارج، النظر في كونها صادقة أو غير صادقة إنما هو إلى العلاقات الداخلية الموجودة بينها. إن كانت غير متناقضة لا إشكال، هي صادقة. فإذا هذا يسمونه نظرية الأنساق أو التناسق الداخلي، وهذه طبعا عندها إشكالية، إنه ما هو المعيار الذي نستطيع أن نعرف به إنه هذه المنظومة المتناسقة داخليا فعلا تدل على ما في الخارج أو لا، أو تنتج ما هو موافق للخارج على الأقل أم لا. يبقى هناك فيه إشكالات. والنظرية الأخيرة هنا التي ذكرتها هنا هي ترتب المنفعة، يكون الشيء صادقا إذا كانت المنفعة مترتبة عليه، ويكون الشيء غير صادق إذا لم تكن المنفعة مترتبة عليه، وهي فكرة البراغماتية. فيقولون للإنسان أنت صادق يعني أنت فعلا نافع تنفع، وأنت غير صادق مش معنى أنك تخبر عن حق ولا تخبر عن حق، لا، كلامك نافع ولا مش نافع، نافع أم غير نافع. إذا كان نافعا فأنت صادق، إذا حتى لو كنت كاذبا بنظر المتكلمين أو بنظر علماء الإسلام، فإذا كلامك غير منتج فأنت غير صادق. هذه بس عبارة عن مفهومات، مفاهيم مفهوم الصدق. ولذلك ندرك أهمية بحث المتكلمين والمناطق والبلاغيين لمفهوم الصدق واختلاف الآراء في مفهوم الصدق. يذكرون كلام الجاحظ، النظام، الأشاعرة أو جمهور المتكلمين، في الحقيقة ليس منسوبا للأشاعرة هذا، ويحاولون أن يعيدوا مناقشة هذا الأقوال وتحريرها وكذا. إذن لا بد لنا أن نحرص على صياغة مفاهيمنا وتحديد مفاهيمنا، لأن هذه المفاهيم تنتج وتؤثر في الواقع. انظر كيف يحرص الغرب على تحديد مفاهيمه لا يجوز لنا أن نستعمل المصطلحات من دون فهم ومن دون انضباط لأن كل مفهوم مؤثر إما في نفسك أو في غيرك، وأنت مسؤول عن هذا الأثر في الدنيا وفي الآخرة. المذهب الثالث هو ما يسمى بالمذهب المثالي. خلاصة ما يمكن أن يقال عن المذهب المثالي من هذا الجانب هو أنهم يقولون الوجود الخارجي يسمى وجودا بقدر ما هو مدرك، يعني يربطون الوجود بكونه مدركا، مهما كنا ندرك شيئا فهذا الشيء موجود، ومهما كنا لا ندرك الشيء فهذا الشيء غير موجود، فالموجودية ضابطها كون الشيء مدركا. وهذا القول هو أحد الأقوال التي ذكرها المتكلمون في تعريف الوجود في شرح التجريد وفي كثير من كتب علم الكلام في أول أوائل المباحث. يقول وقيل الوجود وكون الشيء مدركا أو المدرك، واعترض عليه ولم يرد. صح مولانا الشيخ الله يبارك فيه. فإذا كثير من مسائل علم الكلام قد تبدو لنا كلمة واحدة لكنها في الحقيقة تنطوي على نظريات كاملة، كلمة تنطوي على نظريات كاملة لا يلزمنا أكثر من أن نفهمها ونعرف مدى أثرها. ما الذي يؤثر في هذا المذهب إذا قلنا نحن لا نقول عن الشيء إنه موجود إلا إذا أدركناه؟ طيب قد تكون هناك أشياء موجودة في نفس الأمر ولكن لا ندركها، معنى ذلك يترتب عليه أننا لا نعتني بآثارها أبدا، ولا يهمنا آثارها أبدا، ولا يهمنا آثار أفعالنا عليها أبدا، إذا كنا لا نعترف بوجودها إلا إذا أدركناها، لا نعترف بوجودها إلا إذا أدركناها. إذن مفهوم الوجود وتعريف الوجود بكونه يعني بشرطه باشتراطه بكونه مدركا عندك مش عند الجميع، عندك يؤثر في الأخلاق أيضا، يؤثر في الأعمال، يؤثر في الأفعال، يؤثر في الغايات، يؤثر في كل شيء. طبعا هناك أقسام كثيرة للمثالية، أهمها المثالية ما يسمونه بالمثالية المفارقة. المثالية المفارقة هي تنسب عادة لأفلاطون الذي يقول إن هناك عالما من المثل مفارق لعالم المادة، ووظيفتنا أن نحاول التمثل بهذا العالم، عالم موجود كامل كله مثل كاملة، يعني مثال للطاولة مثال للكذا وهكذا، نحاول نحن أن نتمثل به في معارفنا وفي أفعالنا، نتشبه به في أفعالنا وفي معارفنا. طبعا هذا الأمر يعني الآن صار كلام يعني غير منظور إليه ولا ملتفت إليه، والحمد لله أن أكثر المتكلمين لم يقولوا به. نعم بعض الفرق الصوفية قالت به، بعض الفرق أو الاتجاهات الصوفية قالت به، لكن المتكلمون رفضوا هذا التوجه، لم يعترفوا به ولم يعتبروه. المثالية الذاتية يمثلها بيركلي، مشهور فيلسوف ومؤسس، يعني أشهر واحد، مش هو مؤسس، هو أشهر فيلسوف ذاتي. المثالية الذاتية معناها أنها ذاتية ترجع إلى ذات الشخص، يقابلها المثالية الموضوعية، ويمثلها غالبا يعني يضربون عليها غالبا مثالا هيجل الفيلسوف الألماني الشهير. طبعا باركلي كان راهبا قسيسا، أعتقد كان في البدايات في أمريكا في بريطانيا، ثم سافر إلى أمريكا وله يعني محاولات اختراعات طبية ونحو ذلك، وله رسالة في الإدراك الحسي ويعني اجتهادات معينة، لكنه أصلا كان قسيسا، يعني رجل يشتغل بعلوم الدين، ومع ذلك أقاموا من حوله فلسفة. نظرته كانت مؤثرة في العالم كله، واعتبروا أقواله مع أنهم يعرفون أنه مجرد قسيس وراهب. نحن الآن علماء أكابر للدين، نتجنب أن نأخذ منهم أي شيء لمجرد أنهم منسوبون للدين. طيب ماشي يا أخي، منسوب للدين لكنه إنسان بيفهم، منسوب للدين لكنه إنسان فيه شوية عقل، والله خذ منه شوية شغلات، التفت إلى ما يقول، لا تترك كل ما يقول، قد يكون عنده كنوز وفوائد، قد يكون عنده أمور ثرية جدا، لا تهملوا مثل هذا الباب. وعلى فكرة يعني أكيد كلكم يعرف أن أكثر الفلاسفة الغربيين وحتى الآن لهم أصول دينية مسيحية، أكثر الفلاسفة، واللي منهم مش غير متدين متأثر بتدينه السابق. وبعض الناس أنا دائما بحكيها فلاسفة الغرب بجيبها على سبيل يعني التنكيد هيك، إنه فلاسفة الغرب بعضهم متدينين وبعضهم كانوا متدينين وزعلوا من الدين، وبعضهم كانوا يعني يحبون وزعلوا من اللي بحبوهم النساء التي يعني كانوا يحبوها، فزعلوا أسسوا فلسفة فلسفات معينة، فكل فلسفاتهم يبدو فيها أثر الانطباع والانفعال الذاتي الشخصي، تنطبع شخصية الفيلسوف يعني بأغراضه الشخصية وبذاته المشخصة. لذلك هناك أنواع كثيرة جدا من الفلسفات نكاد لا نقوى على يعني اللحاق بمجرد قراءتها، مش التذوقها والتعمق فيها، مجرد ملاحقة أنفاسهم، لأن كل واحد يتكلم في رؤية بسميها فلسفة. الفلسفة زمان ما كانت شيء والله، على أيام إجدادنا ما كانت شيء صح ولا لا، كانت شوي محترمة يعني، هذه آراء يعني بسموا أي مسألة فنية صارت فلسفة، سطحة فلسفة وهكذا، ويعيدون بناء العالم بناء عليها، ثم نتوه نحن في مداراتهم وأكوانهم، نلف ندور حول أفلاكهم، بنصير نلف حتى ينتهي هذا الفلك ونركض وراء فلك آخر وهكذا. هذا تقريبا المثالية المهمة جدا، المثالية النقدية، المثالية النقدية وهي مثالية كانت. كانت الشيخ مصطفى صبري في كتابه موقف العقل قرر أن كانت يؤول مذهبه إلى الشك وإلى نفي الأديان، خلافا لكثير من قراء كانت الذين كانوا موجودين، الذين قالوا إن كانت أعاد بناء اليقين وأسس الأديان. الشيخ مصطفى صبري قال لا، بل هو فلسفته تؤول إلى الشك في المعارف والعلوم، وتؤول إلى النقد وقدح الأديان في العقائد وما وراء الطبيعة الميتافيزيق. فالحقيقة فعلا أنا قطعا أجزم بذلك جزما، مش تقليدا بل بالعكس، هذا هو حقيقة ومآل فلسفة كانت، ولذلك نتجت عنه تيارات فلسفية كثيرة جدا، فلسفة ما وراء الحدث، نيتشه الابن الرضيع لمين؟ لكانت. كان كانطيا في أول أمره، تأثر في ونحو ذلك، ثم بعد ذلك أعاد تأسيس ما وراء الحداثة، نفي العلوم والعقل، نفي العقل من أصله بناء على فهمه لكانت أن العقل ما هو إلا إيش؟ أمور أولية مختصة بالإنسان فقط، وليس له أي علاقة بالعالم الخارجي. لا نستطيع أن ندرك أن نقول أن نقرر شيئا أن ما يضيفه العقل له مصداق في العالم الخارجي. فلذلك نشأ عند إيمانويل كانت التفرق بين الشيء في نفسه والشيء كما أراه، الشيء في نفسه والشيء كما أراه. هذه النظرة هي أساس النظرة السوفسطائية أو الشكية أو اللامعرفية عند إيمانويل كانت. هذا ليس تشنيعا وليس عبارة عن نوع من تقليل أمره، بل هو وصف حقيقي لفلسفة إيمانويل كانت في هذا الجانب. نيتشه التقط هذا الباب وأعاد تأسيس الفلسفة، وقال بما أن العقل مخصوص بالإنسان فإذا هو أمر لا علاقة له بالوجود في نفسه، لأن الفلاسفة السابقين كانوا يعتبرون العقل يعني كاشفا، نوعا من الكاشفية عن العالم، يعني نوع يعني يعطيك مصداقية عن العالم. فلما كانت حكى لهم لا مصداقية بين العقل والعالم، إذا لكل إنسان عقل، وصار عند نيتشه العقل وثن من الأوثان، صنم من الأصنام. يجب علينا إذا أردنا أن نحرر إنسانيتنا، أن نتحرر من هذا القيد، أن نكسر الأصنام. ولذلك قلنا لكم كتب كتاب أفول الأصنام، أول صنم وأهم صنم عند نيتشه هو العقل. يجب أن نبطل العقل، مفهوم العقل اللي هو الاستنباط المنطقي ونحو ذلك، هذا لا يعترف به. لذلك هناك عقول شتى وقد تكون متناقضة، وإذا العبرة ليست بالعقول. ماذا بقي إذا لم يبقى هناك عبرة بالعقول؟ التفت إلى المصدر الآخر الذي أسسه له إيمانويل كانت. إيمانويل كانت قال لا نستطيع بالعقل أن ندرك إلا ما هو في زمان ومكان، لا نستطيع بالعقل إلا أن ندرك ما هو في حيز الزمان والمكان، لأن العقل أصلا مصنوع بالزمان والمكان، يعني هو جزء من آليته أن لا يفكر إلا في الزمان والمكان، شيء خارج الزمان والمكان لا مفكر فيه هذا، هذا أمر لا نفكر فيه ولا يمكن أن يطاله ذهن إنسان. طيب إذا لم نستطع التفكير في خارج الزمان والمكان، إذن ما وراء الطبيعة لا يمكن إدراكه. إذن مفهوم الحكم على وجود الله وأن الله سبحانه وتعالى موجود وأن الله سبحانه وتعالى مثلا عالم قادر له فعالية في الكون نحو ذلك، هذا كله العقل لا يستطيع إثباته. فصار عنده هناك رد لجميع الأدلة التي أثبتت على العقل المحض، ومن هنا قال نقد العقل المحض. نقد العقل المحض، العقل المحض يستحيل أن يفكر فيما وراء الطبيعة. فتهاوت عند إيمانويل كانت جميع الأدلة التي أثبتت عليها الأديان من ناحية عقائدية سواء كانت حقا أو باطلا، لكن هو قال كل هذا الكلام كلام فارغ لا قيمة له. طب ماذا بقي؟ إيمانويل كانت قال لابد لنا أن نعتبر الأديان، لكن وجه اعتبارنا للأديان هو من وجه من حيث كون الأديان هي مساعدة في تأسيس الخلق عند الإنسان فقط لا أكثر ولا أقل. الدين هو الخلق، الدين هو الأخلاق، والفائدة العملية الدين ليس هي كشفا معرفيا، لا تفيد لا معارف ولا حقائق ولا شيء، تفيد فقط انضباط أفعال الإنسان في ضمن المجتمع الذي هو يعيش فيه. فإذا على ماذا نؤسس الدين؟ كتب كتابه الآخر نقد العقل، نقد العقل العملي. قال الدين يؤسس على العقل العملي. ما هو العقل العملي؟ كيف نضبط الإرادة الإنسانية؟ كيف نؤسس مفهوم الواجب؟ قال لا يمكن لنا أن نؤسس مفهوم الواجب إلا بحيثية واحدة، وهي أنه مهما حصل هناك إجماع في الإرادات، إجماع رجعنا إلى الإجماع، المسلمون ينكرون الإجماع وكل الفلسفات براغماتية ونقدية وكذا يؤسسون على الإجماع. مهما أمكن لنا أن الإرادات كلها تتوارد على محل واحد، فهذا المحل الواحد الحكم الواحد هو الواجب. الإرادات الإنسانية يعني التعاض استبدل الإرادة الإلهية بالإرادات الإنسانية، جعل الإرادة الإنسانية مجموع الإرادة الإنسانية بديلا عن الإرادة الإلهية في إنشاء إيش؟ الحكم عند الإنسان. لذلك العلماء والفلاسفة لما نقدوا فلسفة إيمانويل كانت قالوا له أنت تجعل معيار الحكم، معيار الحكم اللي بيقول عنه الأصوليون لا حاكم إلا الله ولا حكم إلا من الله، لاحظ كيف المسألة، معيار الحكم هو إجماع الإرادات. طيب لو فرضنا أن الإرادات اختلفت من عصر إلى عصر، ألا يتغير الواجب؟ الواجب الذي جعلته أولا واجبا صار ثانيا في العصر الثاني عندما اختلفت الإرادات وتوجهت نحو واجب آخر صار ليس واجبا. قال نعم الواجب قد يتغير في زمان وزمان. فهنا نشأت نسبية الأخلاق. الأخلاق إذن التي يضبطها الحكم صارت نسبية وليس لها موضوعية حقيقية. قال كانت هذا هو الفائدة الوحيدة للأديان. طيب لو فرضنا أن الجنس البشري في أمة من الأمم أو بلد من البلاد وصل به الأمر إلى أنه يلغي أثر الأديان في أخلاقه، بحيث أنه بلد من البلاد ألحدت بالله، أنكرت النبوات والرسالات، قال لا إشكال هناك بديل، لا إشكال عندنا لأن البديل موجود وهو إجماع هؤلاء البشر على الأحكام، مهما أجمعوا على شيء فهذا هو الواجب بغض النظر عن الدين أن يكون منشأ له أو ليس منشأ له. فالعبرة في إنشاء الأحكام هو إيش؟ الإنسان وليس إله. لذلك عرف كما قلنا في محاضرة سابقة، عرف التنوير قال التنوير هو الحالة التي يكون فيها الإنسان مستقلا في تدبير أمور شيئه نفسه عن كل شيء خارجي عنه، ويقصد بها الأديان والإله ونحو ذلك مما هو مصدر للأحكام غير الإنسان. نيتشا أخذ أيضا هذا الحكم، نيتشا الذي بنى ما وراء الحداثة، ما هو كانت بنى الحداثة أسس الحداثة، ونيتشا أسس ما وراء الحداثة فقال ما دمنا نقول إن الإرادة هي الأصل وهي المنشأ للأخلاق والإرادة هي فعالية، إذن العبرة ليس بالإدراك بالعلم، ليس بكون الشيء بكون الإنسان متصورا للأمر في نفسه ولا مدركا ولا عاقلا، لا، العبرة بكونه مريدا. والإرادة هي عنوان القوة. فإذا مهما كان الإنسان قويا يكون الإنسان مريدا، ومهما كان مريدا كان حاكما. إذن فيجب على الإنسان أن يمتلك القوة، لأنه إذا امتلك القوة امتلك الإرادة، وإذا امتلك الإرادة امتلك الحاكمية. ومن هنا نشأ إيش؟ إرادة أو السوبرمان، مفهوم السوبرمان. فقال مات الإله، والبديل الآن على الأرض هو السوبرمان، يعني الإنسان القوي. ولذلك الدول الغربية تعيد صياغة أنفسها بناء على مفهوم القوة. القوة هي التي تنشئ الإرادة، وتحرص أشد حرصا على إثناء مفهوم الإرادة عند الشعوب الأخرى، ومنها الشعوب الإسلامية تحاول أن تفني إرادتها بشتى الوسائل، بتمزيقها، بسرقتها، بإرهابها، بتخويفها، بأي طريقة من الطرق يحاولون أن يجعلون إرادتهم مفتتة منشطرة، لكي تبقى القوة في أيديهم، لكي يبقونهم الحاكمين. من هنا نشأت فكرة ما وراء الحداثة على يد نيتشا وتلاميذ نيتشا النيتشويون. قالوا أصلا التفكير العقلي هذا باطل، لأن العقل هو صناعة بشرية، ويمكن للعقل أن يمكن للإنسان أن يطيع أن يعيد صناعة عقله بإرادته. الإرادة هي الصارعة وليس العقل هو الضابط للإرادة. عكسوا الموازين. فلذلك نفوا البديهيات. كل واحد نيتشوي ينفي البديهيات العقلية، يقول لا يوجد بديهيات، كل ما كان يسمى بديهيا هو في الحقيقة مسلمات موضوعة أنا أضعها باختياري أو أضعها باعتباري، سواء باختياري أو من دون اختياري، المهم أنا أعرف أنها ليست حقيقية. فإذا تعددت العقول وتنوعت، ومن هنا نشأت فلسفات ما وراء الحداثة، وهي عبارة عن نزعة أنا في نظري أقول إنها نزعة شكية فلسفية تؤول إلى أصول تفسطائية عدمية تنفي الأصول العلمية وإمكانية إقامة المعرفة، وتزعم أنه لا مجال للإنسان إلا العمل بما يريده وبما يناسبه. لذلك نقول الآن إن الفلسفة الشائعة والتيارات الشائعة عند الأمم هي التفسطة. المذهب الشائع هو المذهب التفسطائي الذي يشكك في الأديان، يشكك في العقول، يشكك في العقائد، يشكك في كل شيء. والتفسطة ليست هي أن لا تعمل شيئا، بل أن تعمل ما تعتقد أنه إيش أنفع لك. هذا هو حقيقة الفعل السوفسطائي. زمان كان في أيام سقراط لما كان يناقش السوفسطائيين، كان أكابر السوفسطائيين هم أستاذة، لاحظ كيف أستاذة والمحامين، المحامين والأستاذة الذين هم السياسيون، يعني هم أكثر الناس كانوا سفسطة، يعني اختراعا للمفاهيم، لأن اختراعهم للمفاهيم هذه تسهل لهم التحكم بالناس وأمزجة الناس وتوجيه الناس إلى غاياتهم هم. ونجد نفس الأمر الآن حاصل في أمريكا، في الدول الأوروبية، أعظم الناس مقاما وأعظم الفئات مقاما الأستاذة والمحامون. كان زمان سقراط يقول إن الصفصفة عبارة عن ثرثرة، أنتم تكسرون من الثرثرة، كلام فارغ لا قيمة له، فلا بد من تحديد المفاهيم. الآن باعتراف بعض المفكرين الحداثيين يقولون إن أهم سمات ما وراء الحداثة هي الثرثرة، لأن الثرثرة الكلام الكثير. أنا عندما أريد أن أركز مثلا فكرة ما في نفس بعض الناس، هذا ليس على فكرة مبالغة، كلما رأيته أقول له نفس الفكرة، فتنغرس في لا وعيه، تنغرس بالتكرار العادي في وعيه، فيصبح آلفا لها، تصبح مألوفة له، فيصبح في لا وعيه جزء من شخصيته هذه الفكرة، جزء من آليات فكر ما وراء الحداثة. كثرة الكلام وإعادة تقديم الأفكار في صور شتى، لكن بمفاهيم معينة. إذن اعتمدوا آلية الثرثرة وإعالية إعادة إنتاج المفاهيم، لأنهم لم يعد لهم معايير جلالية ولا عقلية حقيقية، كلها اعتبارات. فإذن هي عبارة عن صناعات وإرادات وأمور موجهة ومقصودة، لا أكثر ولا أقل. لو دخلنا الآن في مصادر المعرفة، التجريبيون طبعا هذا قسم، يعني إن شاء الله يكون نحن يعني نبني على ما سبق إن شاء الله ونذكر إن شاء الله ما هو مهم. التجريبيون المذاهب التجريبية من الواضح أنها تعتمد على الحس، التجربة تعتمد على الحس، وغالبا يقول التجريبيون إنه لا حجة فيما وراء الحس، كل ما لا نستطيع الإحساس به فهو إيش؟ فهو غير معتبر، يعني نعتبره غير موجود. كل ما لا يدرك بالحواس الظاهرة ولا بالباطنة فهو غير محسوس ولا مدرك عندنا، إذن هو في نفسه ليس موجودا، إذن لا داعي لأن نلتفت إليه مطلقا. ويعكسون القضية فيقولون كل ما لا يدرك فهو غير موجود، كل ما لا يدرك بالحواس فهو غير موجود، وكل ما يوجد فيجب أن يكون مدركا إما بالإمكان القريب أو الإمكان البعيد. أما لو لم يكن في ذاته مدركا بالحواس، يعني لا نستطيع أن نلمسه أو نتذوقه أو نشمه، فهو ليس موجودا. نفس المقولة التي صدرت عند بعض الفرق الإسلامية اللي هي المجسمة، يقولون نفس المقولة، معيار وضابط المعرفة هو الحس. نفس المقولة يعاد صياغتها من لدن مذاهب أخرى أبدا. نفس فلذلك نقول يعني فعلا من المفيد جدا أن نعيد قراءة تراثنا، حتى وإن كنا نخالفه، ربما نكون قد سبقنا ديفيد هيوم والفلاسفة الحسيين ونحن لا ندري فعلا، يعني يكون حقيقة هذا بعد، يعني بدلا من أنه بعد ما تنتشر مذاهبهم وكتبهم نقول لهم أساسا نحن عندنا من يقول بهذا الفكر، مش بعد ما تنتشر آرائهم وأفكارهم وتنغرس نصير ندور وننقب في كتبنا ثم نقول ها هو فلان يقول بكذا وهذا فلان. لا، من الأول نخلي حالنا مكشوفين حتى نعترف بماهياتنا، هذا بصير عندنا أقوى بالنسبة لأنفسنا أقوى، وإمكانية الاستفادة منه أقوى سواء كان حقا أو باطلا لا إشكال. وعند الغرب يكون أقوى، عند الغرب يكون أقوى حقيقة. عند العقليين طبعا جون لوك وديفيد هيوم وغير ذلك، كل البديهيات العقلية يرجعونها إلى ماذا؟ إلى الحس والعادة فقط، ليس عندهم أي منشأ آخر ولا أي مصدر آخر للمعرفة غير الإحساس الانطباع والتكرار والتكرر على الحس أبدا. حتى البديهيات ما يسمونها بأوليات هي في الحقيقة إيش؟ تجريبيات أعيد اختبارها مرة بعد مرة بعد مرة حتى رسخت في النفس بحسب القانون العادي. فلا يوجد عندهم أن العقل يمكن أن يدرك شيئا من دون اعتياد، هذا هو الفارق الوحيد بين المذهب التجريبي والمذهب الحسي. المذهب التجريبي بشقيه سواء كان حسيا بسيطا أو تجريبيا أو وضعيا، وبين المذهب العقلي. المذهب العقلي يقول إن المعارف القطعية لا يمكن أن تدرك إلا من العقل، لأن الحس متغير والحس يمكن أن يخطئ والحس كذا والحس كذا وهكذا، لكن المعارف العقلية اليقينية الموثوقة يجب أن تكون ثابتة دائمة، وهذه يستحيل أن تكون مأخوذة من الحس ولكنها موجودة عندنا، إذن هي مدركة بالعقل، إذن العقل موجود سابقا عن وجود الحس وعن إدراك المحسوس عند الإنسان. هذا هو الفارق الرئيس بين العقليين والحسيين. ولا يقال إن العقليين يقولون، يعني لا يصح أن يوصف المذهب العقلي عند الفلاسفة الأوروبيين أو الفلاسفة الإسلاميين، لا يصح أن يقال إنهم ينكرون فائدة الحواس أو إنهم ينكرون فائدة التجربة. غاية ما ينكرونه يقولون غير العقل لا يمكن أن نستنبط منه اليقين، لا يقين إلا بالعقل، وكل ما سوى العقل هو أمر مضمون أو غير مقطوع به أو نحو ذلك. المتكلمون ما قولهم في مثل هذا الكلام؟ هل لهم قول؟ هل بحثوا في هذه المسألة؟ المتكلمون قالوا هناك جانب من الجوانب به نستطيع أن ندرك بعض الأحكام بواسطة العقل فقط عن طريق تصور الطرفين من دون احتياج إلى التجربة، هذا جانب. وجانب آخر قالوا بعض الأحكام لا نستطيع التوصل إليها إلا عن طريق التجربة، والتجربة تفيد القطع العادية والعقل يفيد القطع العقلي. فنتج عندهم مفهومان من القطع، يعني العلم نتج عند المتكلمين نوعان من العلم، الأول القطع العقلي، وهذا القطع العقلي يضبط بأمرين، أنه مهما ثبت يعني فهو صادق، وأنه لا يمكن إلا أن يكون كذلك. أنا أسميه بالطرد بالقطع المركب أو القطع بالطرد والعكس. كيف يعني؟ عندما نقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، معنى القطع العقلي في هذه المسألة واحد زائد واحد يجب أن يساوي اثنين، وأنه مهما وجد الاثنين فيجب أن يكونا مساويين للواحد زائد واحد، يستحيل نفيه طردا ويستحيل نفيه عكسا، طردا وعكسا صحيح. إذا قلنا كل حادث له محدث وكل يعني أثر لا بد له من مؤثر، هذا صادق طردا وعكسا. معنى الطرد أنه مهما وجدنا من أثر فيجب أن يكون له مؤثر، ويستحيل أن يوجد الأثر من دون مؤثر، مهما وجد الأثر فله مؤثر، ويستحيل أن يوجد الأثر من دون مؤثر، يعني لو لو لو لو لم يوجد المؤثر لما وجد الأثر، طردا وعكسا. هذا اسمه الطرد القطع العقلي. عند المتكلمين دليل يعني قطع آخر يسمونه بالقطع العادي. القطع العادي هو القطع بالنسبة الحكمية عن طريق التجربة والعادة، لكن هذا قطع بسيط. قطع إيش بسيط؟ يعني علم بسيط. إيش علم بسيط؟ يعني علم عن طريق الطرد. معنى ذلك مثاله إنه أن نجرب أمرا ما، تجربة كيميائية أو تجربة فيزيائية أو نحو ذلك، تجربة دواء، أن هذا الدواء ينفع مثلا في الإنفلونزا أو ينفع في الصداع أو نحو ذلك، نجربه عددا معينا من التجارب حتى نتأكد أن أثره فعلا مضطرد. إذا ثبت لدينا الاضطراد بين استعمال الدواء وبين أثره، ينفع عندنا عن طريق التجربة العادية، التجربة والتكرار، ينفع عندنا قطع عادي، نسميه قطعا عاديا، يعني تأكد، نوع من اليقين والتأكد بأنه مهما فعلنا مهما أخذنا هذا الدواء فإنه ينتج عنه إيش أو يحصل عقيبه الشفاء من هذا المرض. هذا قطع بالطرد، يعني هذه بالجهة الطردية. لكن هل نقول إنه لا يشفى المرض إلا بهذا الدواء؟ لا، لا دليل من التجربة على ذلك، لا دليل من التجربة على ذلك. غاية الدليل، غاية ما تفيده التجربة هو إثبات الشيء، أما أن الشيء يجب أن يكون هو فهذا ليس مستفادا من التجربة. العقل يفيد ثبوت الشيء واستحالة عدم ثبوت الشيء، التجربة تفيد ثبوت الشيء ولا تدلنا ولا تخبرنا عن عدم استحالة وجود هذا الشيء، هذا اسمه قطع عادي، وهو يكفي لتأسيس العلم، يكفي لتأسيس العلم. عند أهل السنة عموما وعند سائر المتكلمين، أكثر المتكلمين يقولون العلم يبنى إما على قطع عقلي أو على قطع عادي، يعني إما بالاستنباطات العقلية أو بالتجارب العادية، كلاهما يفيد العلم وكلاهما يمكن بناء العلوم عليه. هذا المفهوم للعلم ما نسميه الآن بالمفهوم العادي، الآن هو صار المفهوم العادي للعلم، هو صار الأمر الشائع عند أكثر فلاسفة واتجاهات الغربيين، أن العلم يستفاد من العادة ولا يستفاد من محض العقل. هم يقولون لا يستفاد، نحن نقول نعم يستفاد من العادة ويمكن أن يستفاد من العقل، يمكن ليس بالضرورة، يعني نحن لا نقول إن كل أمر فيجب أن نستفيده بالعقل، لا، نقول بعض الأشياء يمكن أن نستفيدها بالعقل وبعض الأشياء لا نستفيدها بالعقل، وبعض الأشياء نستفيدها بالتجربة وبعض الأشياء لا نستفيدها بالتجربة. أما أن نقول إننا نحصر أسباب معرفتنا فقط بالعقل أو فقط بالتجربة أو فقط بالحس، هذا لا يقول به، يعني ليس هو قولا للمتكلمين، وهذا هو الفارق بينه وبين كثير من فلاسفة الغرب في هذا الزمان. إيمانويل كانت، إيمانويل كانت تكلمنا على قسم يعني على كلامه بصورة جيدة، يعني إن شاء الله كافية عفوا، لكن نتكلم الآن عن زاوية معينة فقط من إيمانويل كانت. ما الذي كان يريده إيمانويل كانت من بحثه الفلسفي؟ إيمانويل كانت قسم القضايا إلى قسمين، بعض القضايا قال هي قبلية وبعض القضايا بعدية. قبلية يعني قبل الخبرة قبل التجربة، وبعدية يعني بعد التجربة. القبلية قال هي قطعية، القضايا القبلية هي قطعية، لكنها لماذا هي قطعية؟ هل هي قطعية لأنها تدلنا على الأمر في نفسه في الخارج؟ لا، هي قطعية لأنها موجودة في ذهنها ولا دلالة لها على الأمر الخارجي. رجع إلى مفهوم إيش؟ اللبنات الأساسية والمبادئ الأساسية التي بني منها العقل، التي بني منها العقل والتي يفكر بها العقل. قلنا هناك فرق بين يفكر بها العقل ويفكر فيها العقل. الزمان والمكان والعلة والمعلول، إيمانويل كانت يقول العقل يفكر بها، هي آليات لا يمكن للعقل أن يفكر إلا بها، لكن عند المتكلمين هي مفاهيم العقل يفكر فيها ولا يفكر بها، ليست هي شرط تفكير العقل بل هي بعض لوازم التفكير العقلي، ثم العقل يتخذها عنده مفاهيم وليست شروطا للتفكير، وليست شروطا للتفكير. إذن العقل عند المتكلمين ليس محجورا وليس محجوزا في ضمن الزمان والمكان والعلة والمعلول، يمكن أن يفكر ويتطلع إلى ما وراء الزمان والعلة والمعلول. عند إيمانويل كانت لا يمكن للعقل أن ينتج شيئا إلا إذا كان في زاوية هذه المبادئ القبلية. أيضا قال هناك قضايا تكرارية، وبعض يعني بعض الكتاب يقولون هي تحليلية، تحليلية يعني قضايا تحليلية أو تكرارية، هي أي قضية تتألف من موضوع ومحمول. الموضوع إذا كان مركبا والمحمول إذا كان جزءا من أجزاء الموضوع، فإنت إذا قلت مثلا الإنسان عاقل، عند إيمانويل كانت أنت لم تأتي بشيء جديد لأن الإنسان أصلا في ضمنه العقل. أنت لم تجد على أن قلت الإنسان موصوف بجزء من إنسانيته، هذا ليس فيه شيء جديد، لا إشكال في ذلك. هذا يسميها قضية تحليلية أو قضية تكرارية، لأن المحمول فيها يكرر بعض مفاهيم، إما كل أو بعض مفاهيم تؤلف الموضوع. القسم الآخر قضايا خبرية، قضايا خبرية. القضايا الخبرية هي التي محمولها ليس جزءا من موضوعها، الخبر فيها ليس جزءا من المبتدأ، المسند ليس جزءا من المسند إليه، هذه قضايا تركيبية، قضايا عفوا تركيبية أو قضايا إخبارية، خبر يعني تخبر عن شيء جديد أو فيها تركيب جديد. هذا النوع يعني هذا النوع، أنا لا أريد أن يقول أحد منكم إنه والله سعيد هدفه فقط أنه يرجع كل مقولات إيمانويل كانت والفلاسفة إلى المتكلمين، لكن هذا أمر واقع. أنا فقط أريد أن أقول إن كثيرا من المفاهيم التي يقال إنها من مخترعات هؤلاء الفلاسفة موجودة عند المتكلمين، صدقوني موجودة عند المتكلمين. أنا دائما صار لي سنوات عديدة بفضل الله سبحانه وتعالى بقرأ في علم الكلام، لما صرت أقرأ في الفلسفة مش جديد يعني بقرأ من وأنا في المدرسة أقرأ إيمانويل كانت. أنا أول مرة قرأته كان في الصف في الثالث إعدادي والأول ثانوي، أول مرة قرأته ما فهمتش إلا شيء بسيط منه، لكن قرأته عدة مرات فهمت أشياء، ثم عدت قراءته بعد ذلك لما صرت أقدر أفهمه وأفهم مثل هذه الكتب، عرفت أن كثيرا من المفاهيم والمصطلحات التي يتكلمون كثير ليس معنى ذلك أننا نوافقهم فيها كلها، ولا معنى ذلك أننا نسخر أنهم موافقون، بالعكس كثير منها موجودة عند المتكلمين. والله يا إخوان هذا ما يسمى بالحمل الحمل الشائع والحمل البسيط عند المتكلمين، الحمل الشائع والحمل البسيط، أبدا حمل البسيط والحمل الشائع، أو الحمل الصناعي والحمل البسيط. يعني الحمل مش الولادة، الحمل إنك تحمل مفهوم على مفهوم، إذا كان المفهوم المحمول جزءا من الموضوع المحمول عليه هذا نوع من الحمل، وإذا كان ليس جزءا يكون نوع آخر من الحمل. هذه التفرقة هي عين التفرقة التي يتكلم عليها إيمانويل كانت. مشكلة إيمانويل كانت كيف يمكن أن توجد لدينا قضايا قبلية يعني يقينية قطعية وفي نفس الوقت خبرية، كيف يمكن أن توجد لدينا قضايا قطعية وفي نفس الوقت خبرية؟ قال هذا لا يمكن إلا أن يوجد عن طريق التجربة بلحاظ العقل. كيف يمكن أن يؤسس العقل ذلك؟ بقول العقل في نفسه يقطع بهذه المفاهيم، رجع إلى الزمان والمكان والعلة والمعلول، وقال سبب القطع هو أن العقل نفسه مبني من هذه اللبنات، وليس سبب القطع أنها تدل في نفسها على أمور خارجية. إذن هذا نوع من الشك في الحقيقة، وليس نوعا من البناء للعلم والمعارف واليقين، هو يؤسس في الحقيقة للشك في المعارف وليس يؤسس لليقين في المعارف، خلاف كثير من الكتاب الذين يتكلمون. والحمد لله كثير من الغربيين الآن اكتشفوا هذا الأمر، كثير من الاتجاهات الفلسفية الغربية اكتشفت هذا الأمر في إيمانويل كانت، وصاروا يعترفون أن إيمانويل كانت فعليا في المعارف أيضا يؤسس للشك، ولذلك صاروا يحاولون إيجاد فلسفات أخرى تفسر مفهوم العقل. ما معنى العقل؟ لأن مفهوم العقل الذي اقترحه إيمانويل كانت لم يعد كافيا لتأسيس المعارف، لتأسيس المعارف واليقين. هم يبحثون، ما زالوا يبحثون عن اليقين، فصار هناك شك الآن عند إيمانويل كانت. أنا أحلى نكتة سمعتها من بعض الذين ناقشتهم من الفلاسفة، عندما كنت أناقشه فاعترضت عليه في بعض الأمور، فقال أنت تعترض على آخر ما أنتجه العقل الغربي أو العقل الإنساني من مذاهب فلسفية. بحكي له شو آخر ما أنتجه؟ بيقول لي الفلسفة الوضعية، إيمانويل كانت، كأنه بيتكلم عن آخر ثوب أو آخر موبايل أو آخر تلفزيون أو آخر يعني جهاز. يعني المسألة ليست بالآخرية والأولية في هذه المذاهب الفلسفية، يعني هو لا يخيفنا أنه يقول آخر فلسفة أنتجها الفكر البشري هي فلسفة إيمانويل كانت. هل يستلزم ذلك أنني لا يجوز لي أن أعترض عليها، لا يجوز أن أنقدها؟ هذه ليس معيارا. الآخرية والأولية في مجال الإنتاج البشري الفكري في مجال الفلسفي والكلامي ليس معيارا. قد يأتي إنسان من المتأخرين ينتج فكرا فلسفيا أو إيديولوجيا ويكون فكرا فاسدا من أوله إلى آخره، وقد يكون هناك فكر قديم يكون في نفسه الصلاحية والصحة التامة، والتقادم الزماني ليس هو معيار الصحة، الصحة لا تقاس بالتقادم، لكن هذه إحدى المفاهيم التي صارت معايير في هذا الزمان، وهي أنه كلما كان الشيء حديثا كان أكثر إيش؟ نفعا وأكثر صحة. يعني يقيسون الصحة والجودة بإيش؟ بكون الشيء حديثا. هذا هو جزء من المفاهيم المنتجة في الفكر الما وراء حداثي، الما وراء حداثي، ما فوق الحداثة أو ما وراء الحداثة. إذن يتبين لنا أن فعلا إيمانويل كانت لا يكفي، أنا في نظري لا يكفي أبدا لأن نعتمد عليه في إعادة بناء المعارف اليقينية، لأن هناك خللا في بنائه، وهنا فوق أنه خلل لم يأتي بدليل أصلا يدل على ذلك، ولا يدعي أن هذا أمر بديهي بلغة المتكلمين. هذا أولا ليس أمرا بديهيا، لا يوجد عليه دليل، يوجد عليه ما ينفيه. وبينا أيضا في محاضرة أخرى أن هناك بعض المعادلات وبعض النظريات الفيزيائية التي هي ليست معتمدة على نظريات فلسفية ولا على أفكار دينية، صارت تتكلم لا عن زمان ومكان فقط. لاحظوا إيمانويل كانت عن إيش بتكلم؟ عن زمان ومكان، يعني عن أكم بعد؟ أربع أبعاد، زمان والمكان. المكان طول وعرض وارتفاع، طول وعرض وارتفاع زائد الزمان أربع أبعاد. هو ما زال يتكلم عن فلسفة قديمة، هو يبني فكره الفلسفي على مفاهيم فلسفية قديمة، يبني فكره الفلسفي على مفاهيم فلسفية قديمة، لاحظ كيف؟ ثم يدعي إنها آخر ما توصل إليه العلم. الآن أنا فقط من باب المعارضة فقط أقول لمن يعني يحتج بنفس النظرية الكانتية هذه، بقول له إنه في كثير من النظريات الفلسفية الفيزيائية مش الفلسفية صارت تصدق وتبني آثارا عملية، أو تحاول إثبات، تحاول تفسير مظاهر كونية بناء على نظريات فيزيائية مبنية على 11 بعدا مش 4 أبعاد فقط. إذن العقل يمكن أن يفكر فيما وراء الزمان والمكان بالفيزياء، وليس بالأيديولوجيا ولا بالدين. كيف يقال حتى الآن إن آخر ما أنتجه الفكر البشري هو كذا وإنه يجب أن نقف عند نضرب سلام لإيمانويل كانت؟ هذا نوع من الفكر الرجعي، هم يقولون المسلمون رجعيون كذا. أنا أستغرب تماما، الرجعية هذه هي عين الرجعية في الحقيقة. هل فعلا مقياس الفكر هو أنه آخر ما أنتج أو أول ما أنتج، أم إن مقياس الفكر هو مدى صدقه، مدى صوابه، مدى صلاحيته؟ مثلا لنقل مثلا، لكن لا تقل لي أنه لأنه في آخر في أحدث لأنه أحسن، هذا ليس معيارا ولا ينبغي أن يكون معيارا. عند المذاهب الحدثية مصدر المعرفة هو الحدث والإلهام، الحدث والإلهام. أم تكلمنا عن الحدث والإلهام، لا يوجد مزيد عند بريجستون أو بيركسون وغيره من الفلاسفة الذين تكلموا بالحدث والإلهام أكثر مما قيل عند بعض الفرق الصوفية أو بعض الإسلاميين الذين قالوا بالإسلام، لا يوجد أبدا، غير إنهم بعضهم نوعوا الحدوث، قالوا هناك حدث حسي وهناك حدث تجريبي وحدث عقلي وحدث ميتافيزيقي ونحو ذلك. يرجع الأمر إلى أن الحدث في نهاية أمره يرجع إلى أنه ينطبع معنا في النفس من دون أن يدري من أين أتى. بعضهم يشرط لذلك سيرا نظريا، يعني طبق السير النظري واعتياد النفس على النظر العقلي لكي تصح وتسلم جودة نفسه، يعني بالمصطلحات القديمة تصقل مرآة نفسه، لأن النظر العقلي والرياضة العملية تزيد في صقالة النفس. إيه صقالة النفس؟ قدرة النفس على رؤية ما في الخارج، يعني تجلية النفس، يعني جعلها مرآة لما في الخارج. هذا بالضبط غاية ما يمكن أن يقال في المذهب الحسي. وأما كونه يعني منشأ للعلم أو غير منشأ من العلم، أنا حقيقة عندي لا يوجد أكثر مما قلته أمس، لا يوجد أبدا شخصيا، لا يوجد أكثر مما قلته أمس. بقي أن نتكلم على مسألة في أطراف كثيرة منها، أجزاء كثيرة منها تكلمنا عليها فيما مضى، وهي الصفصفة. الصفصفة كل المذاهب السابقة كانت تبني على أن المعرفة ممكنة من وجه من الوجوه، إما معرفة كلية دائمة مطلقة، أو معرفة في جانب من الجوانب، معرفة عقلية كما قال كانت، أو معرفة في الرياضيات والهندسيات كما قال إيمانويل كانت. حتى إيمانويل كانت، أنا نسيت أن أقول، إيمانويل كانت تميز في مذهبه بأنه يقول إن الفكر القطعي لا يمكن أن يكون، الأحكام العقلية القطعية لا يمكن أن تتعدى مجال الأعداد والهندسيات، يعني الرياضيات والهندسيات. أما في مجال ما وراء طبيعة، الميتافيزيقا والإلهيات والأديان، فلا يمكن القول إلا بما ينتجه الأولى والأحسن والأحرى، يعني المنفعة. هكذا، هذا هو خلاصة مذهب إيمانويل كانت. هذا أيها الإخوة الأفاضل هو عين مذهب، نفس مذهب بعض الفرق القديمة، ما وهي الفرقة التي تسمى بالثمانية، أو عفوا مش الثمانية، المهندسون. في فرقة كانت تسمى بالمهندسين، أنا مش واحد منهم يعني، لكن فرقة قديمة، ولو رجعتم إلى كتبها ستجدون نفس هذا الوصف الذي يقرره إيمانويل كانت هي نفسها قررت سابقا. فمن أين يقال مثلا إنه هذا آخر ما أنتجه الفكر البشري؟ بل هو من أوائل ما أنتجه الفكر البشري، لكنه أعيد إنتاجه، أعيد تسويقه. سبحان الله، أنا لم أرى حتى الآن، إذا كنت مخطئا صوبوني، لم أرى أحدا حتى الآن يقرر في أثناء توضيحه لفلسفة كانت أنه فعلا خلاصة فلسفته ترجع إلى إيه؟ بعض المذاهب الفلسفية القديمة التي كانت يناقشها المتكلمون ويسمونها فرقة المهندسين. وهؤلاء كانوا يقولون لا يمكن الحصول على اليقين العقلي إلا في مجال الأعداد والهندسيات بالنص، وهي كتب الفرق والملل والنحل موجودة بين أيديكم، ارجعوا إليها. أما في مجال الإلهيات فلا يمكن القول إلا بالأحرى والأليق والأولى، نفس كلام إيمانويل كانت. إذن من أين يقال إن هذه آخر نفاذ فلتفي بحيث أنه يجب علينا أن نلتزم به، لا، هذه كلها عبارة عن تهويلات وتهويمات. الإنسان إذا عرف مثل هذا التنوع في الفكر الإنساني، صدقوني هذا شرط ضروري نفسي، شرط نفسي ضروري للالتزام بالموضوعية في المعرفة، وعدم أو عدم إتاحة الفرصة أمام الإرهاب الفكري، نوع من الإرهاب الفكري، يعني التخويف من أنك لا يجوز لك أن تعارض فلانا من الفلاسفة، لا يجوز لك أن تعارض فلانا من المذهب الفلاني. لا، علماء الكلام تعودوا أن كل شيء جزء من منهجيتهم، كل شيء يمكن أن ينظر فيه، كل شيء سواء كان قديما متأخرا كبيرا صغيرا، كل شيء قابل للنظر، ما لم يقم عليه دليل فلا حجة فيه كائنا ما يكون. هذا فكر كلامي، هذا أنا أزعم أنني متكلم وهذا هو الذي أعتقده، لكن أبدا لا نعرف في علم الكلام أبدا نوع من الحجر الفكري أنه هذا المذهب الفلسفي لا يجوز لك تجاوزه. آخر ما أدت إليه، شو آخر ما أدت إليه؟ كثير من المتكلمين يقولون مثلا الإمام الرازي يقول قال فلان كذا وأقول قال الإمام الأشعري كذا، وهو باطل، وهو باطل والحق خلافه. هذا أمر شائع جدا ولا يجد استنكار ولا استبشاع من المتكلمين الآخرين، إنه كيف تخالف الشيخ الأشعري؟ يا سلام، أنا لي رأي ولي عقلي ولي نظري ولي فكري، أنا أقول بمقتضى دليل. الفكر الكلامي أيها الإخوة الأفاضل ينظرون بمقتضى الدلالة، يعني لا يوجبون شيئا ولا يمنعون من النظر في شيء إلا إذا كان شرطه كالتالي: مهما أمكنك أن تورد الدليل عليه فقل فيه قولك، مهما كان هذا الشيء لا يمكن الدلالة عليه فما فيش داعي تحكي فيه، لا داعي أن تتكلم فيه، ما لا يدرك لا يحكم فيه، أما إذا أمكن أن يدرك فلا مانع من أن تتكلم فيه، لكن عليك أن تتحمل مسؤولية كلامك إذا كان حقا أو إذا كان باطلا. أما أن نقول لأحد يحجر عليك الكلام، لا أبدا، كل إنسان يجوز له الكلام، مش جواز شرعي متاب عليه، يعني هو بطبيعته يجوز له الكلام، لكن كل إنسان ما دام يتكلم، يعني يقول قولا، هي معنى الكلام، يقول قولا في أي شيء، سواء كان هذا القول مبنيا على نظر أو غير مبني على نظر، لكن علم الكلام يجب أن يكون مبنيا على نظر. فإن كان هذا النظر صحيحا ونتاج هذا الفكر أو القول صحيح، فأنت يعني لك معاملة خاصة محترمة، وإذا كان غير صحيح غاية الأمر إن نقول والله أنت ستلقى ثمار عملك، بس هذا هو خلاصة الفكر الكلامي، بس مش أكثر ولا أقل. ولذلك تجدون دائما المتكلمون يكونون عندهم الجرأة على الفكر والنظر وعدم الخوف من أي إرهاب لا فكري ولا شيء أبدا. هذا هو الذي يعني فعلا الذي يعرف مفهوم علم الكلام تنطبع نفسه بهذا الأمر، لا يعد يخاف لا من كبير ولا من صغير من حيث العلماء. بعض الناس يقولون مين هو هذا سعيد فوز اللي بيتكلم في إعادة تفسير النظرية النسبية مثلا؟ يا سلام، شو يعني النظرية النسبية؟ النظرية النسبية نعم عندنا القدرة أن نعيد تفسيرها، نظرية هايزنبرغ، أنتوا عندكم القدرة على إعادة تفسير هايزنبرغ اللي يستدلون به على أن العالم فيه إيش؟ فيه ضوء، يعني لا يوجد عبثية، فيه نوع من العبثية وعدم الاتساق وعدم السببية وعدم الاضطراب. أنا عندي القدرة على أن أعيد تفسير نظرية مبدأ هايزنبرغ وأنقده وأنقد نظرية النسبية بأسس عقلية، لماذا تحجرون على فلان وفلان أن يقول قولا؟ أنا ما بتكلم عن نفسي، لكن لا يجوز أن يقول أن يقال هذا الكلام في حق أي إنسان عنده القدرة على أن يقول قولا في شيء، ثم بعد ذلك ينظر في كلامه إن أصاب أو أخطأ، بس مش أكثر ولا أقل. هذا هو يعني هذه منهجية علم الكلام كما أفهمها أنا. أيها الإخوة الأفاضل، الكلام الأخير أو المسألة الأخيرة التي أريد أن أقولها هي الصفصفة. الصفصفة الآن في زعمي هي أشهر مذهب موجود في هذا العالم أبدا، أشهر وأعم مذهب موجود له وجود وله تواصل وله أنصار هي الصفصفة بشتى أشكالها، إما عندية أو عنادية أو لا أدرية، التقسيم القديم المتعارف عليه. لو نظرتم في الفرق الأفكار الفلسفية المعاصرة، ما هي ما هو فكر ما وراء الحداثة؟ هو نوع من العبثية، نوع من أنواع العبثية. لا جزء منه لا أدري، بيقول لك لا أدري، لا ندري يا أخي ما هو الحق في هذا، لماذا تجبرنا، لماذا تلزمنا، لا أدري. وجزء منه عنادي، نوع من العناد، تجده عنادا، يعرف أن هذا حق ولكن لا يريده. وجزء منه مجرد صفصفة، ينكر إمكان المعرفة، ينكر إمكان أن تعرف شيئا أو أن تقول شيئا في شيء. لأنه تعلمون أن السوفسطائيين قالوا، بعضهم قال وهو جورجيس يعني، قال لا يمكن أن نعرف شيئا، هذا المرتبة الأولى من الصفصفة. ثم قال إن عرفنا شيئا فلا نستطيع أن نبلغ الآخرين، أن ندل الآخرين على معرفتنا. ثم إن استطعنا أن نجد كلاما مطابقا دالا على ما نعرف، لا نستطيع أن نجزم أن هذا الإنسان يفهم كلامنا كما نريد. إذن المعرفة غير مدركة، غير مدلولة، غير مفهومة. هذا المجال التواصلي أو المجال التداولي، الآن صار يسمى بالمجال التداولي في اللغات، الألفوني، بمعنى أن كل إنسان يفهم نصا فهو الذي يعيد إيش إنتاجه، فهو الذي يضفي عليه. هذا نوع من الصفصفة، هذا نوع من الصفصفة، إنكار وجود دلالة وإنكار وجود إمكان فهم تلك الدلالة، فضلا عن إنكار إمكان وجود العلم. كل هذه المراتب هي مراتب صفصفية، صفصطائية، عبثية. تجدون الآن كثيرا من الدراسات العلمية في المجال التداولي، الدلالي، اللسانيات وكذا، تقول كلها تدور حول هذا المعنى، أن ما الذي يدلنا، ما الذي فعلا يطمئننا إلى أن هذا الكلام النص فعلا هو نفس ما أراده المتكلم. ثم إن عرفناه، إن كان هو فعلا عين ما أراده أو دالا على ما أراده، فما الذي يدلنا ويعني يجعلنا مطمئنين إلى أن نحن فهمنا مدلوله كما أراد؟ إنكار في العلم، في الدلالة، في المدلولية. معظم الدراسات الآن تدور في هذا المجال التداولي والفهم. القسم الأول منه اللي هو إنكار إمكان المعرفة، هذا يعني تاريخ قديم من الفلسفة، ما زال متجددا ويتجدد في صور شتى كما أشرنا لكم من خلال تحليل بعض المذاهب الفلسفية. أنا ذكرت لكم أشهر الحجج التي احتج بها السوفسطائيون في القديم وفي الزمان المعاصر. الحجة الأولى حجة الجهل، نحن لا نستطيع أن نعرف الأشياء. الحجة الثانية حجة خداع الحواس والعقل، أن الحس تخطئ والعقل يخطئ. الحجة الثالثة حجة تناقض الناس، ما دام الناس مختلفين إذن لا حق في شيء من الأقوال، المفروض أن تحتج أنت بإجماع الناس على الحق، لا تحتج بعدم إجماعهم على بطلان الحق. يعني الإجماع هو الدليل على الحق، لكن عدم وجود الإجماع كيف يكون دليلا على انتفاء الحق من أحد من هذه الأقوال؟ فدائما يقولون ما دام الناس مختلفين إذن لا يوجد واحد منهم حق وواحد باطل، كلهم على السوية في معتقداتهم. وهذا هو منشأ مقولة، المقولة المعاصرة في الفلسفة المعاصرة، بطلان الحق، مقولة الحق في نفسه، بطلان مقولة الحق في نفسه. إيش معنى بطلان مقولة الحق؟ إنه لا يجوز لأحد أن يقول أنا حق وأنت باطل، أنا مصيب وأنت مخطئ. هذا يسمونه، يقول عنه مناف للأخلاق، أمر منافي للأخلاق، أمر غير موضوعي لأنه لا يمكن الاستدلال عليه بناء على الصفصفة العلمية، منافي للأخلاق لأنك أنت بتجرح مشاعر الآخرين. لاحظ كيف؟ فنفي مقولة، فضلا عن ذلك الحق في نفسه غير موجود، بناء على أنه الأشياء في نفسها غير ثابتة، الأشياء دائما متغيرة، أو أن الشيء في نفسه غير موجود. إذا كنا نتكلم على مجال العقائد، الإله غير موجود، النبوات غير موجودة، الأديان غير موجودة، ليست بحق أصلا، كلها وهم في وهم. فإذا دعوى أنك أنت المحق لا معنى لها. لذلك صاروا يروجون الآن مسألة مساواة الأديان في نفس الأمر، وأنه لا يجوز لأحد أن يتكلم بصيغة أنه الحق وأن هذا غير حق. هذه إحدى نتاجات المذهب الفلسفي الذي هو اللون الأخير من الحداثة اللي هو ما وراء الحداثة، واللي أنا بقول شخصيا إنه عبارة عن إعادة إنتاج المذاهب السوفسطائية القديمة، لا أكثر ولا أقل، إعادة لإنتاج مفاهيم مذاهب سوفسطائية قديمة، أعيد إنتاجها وأعيد توظيفها، بخلاف الحداثة. الحداثة كانت تبني على العقل القطعي وتنادي بأن العقل عنده من القدرة ما يبطل به إما ثبوت وجود الله أو ثبوت وجود الأنبياء. كانوا يدعون في الفكر الحداثي القديم أنهم عندهم القدرة على إثبات عدم وجود الله، فجاء إيمانويل كانت بدي يخفف لهجتهم شوي، قال لهم لا، لا نستطيع لا إثبات وجود الله ولا عدم إثبات وجود الله، نحن في جهل من هذا الأمر. الفكر الما وراء حداثي قال أصلا لا وجود لله أصلا، ولا وجود لمقولة الحق أصلا، لا في ما وراء الطبيعة ولا في مجال القيم والأخلاق. ومن هنا صارت العبثية والضبابية والعدمية التي نراها في هذا الزمان. إذن هي نفس الحجج تختلف، ولكن عناوينها ومفاهيمها ثابتة. حجة استحالة البرهان أو المغالطة القائمة على التسلسل، هذه حجة مهمة جدا. تعرفون في الرياضيات أو في البراهين أي برهان منطقي أو أي برهان رياضي يجب أن يبنى على مسلمة، على الأقل يجب أن يكون بعض المقدمات فيه مسلمة، تمام؟ إذا لم يكن في أي إذا لم تكن أي مقدمة من مقدمات البرهان مسلمة لا يمكن إنتاج برهان، لا يمكن البرهنة. هم يقولون في الحقيقة كل مقدمة نقولها لا يمكن أن نصدقها إلا إذا برهننا عليها، لكن أي برهان، لاحظ كيف الفصطة، هذا النوع من الفصطة الموجودة الآن، لكن إذا برهننا عليها لكي نبرهن عليها لا يجوز لها أن نعتمد عليها ولا أن نعتمد على مقدمة ناتجة لها، يجب أن نعتمد على مقدمة سابقة لها. لكن هذه المقدمة أيضا إذا صدقناها يجب أن نبرهن عليها، فلا وهكذا، فيلزم إما التسلسل أو عدم وجود بديهيات. فمن هنا نشأت فكرة أنه لا يوجد بديهيات لا في العقل ولا في العلم ولا في أي شيء، كل ما هو موجود في العلوم والأديان والثقافة هي عبارة عن مسلمات موضوعة. مسلمات موضوعة يعني بالإرادة، يعني نحن نضع المسلمات التي نفكر بناء عليها، نحن نعيد إنتاج ثقافتنا، وهذا هو المقصود من إعادة القراءة، إعادة قراءة الثقافة، إعادة قراءة الأديان، يعني إعادة إنتاج الأديان حسب ما نريد نحن. معنى المسلمات الموضوعة نحن نضعها بإرادتنا لا لكونها صحيحة في نفس الأمر. هذه حجة سوفسطائية قديمة. المتكلمون قالوا نحن نجزم بالضرورة أن النفي والإثبات لا يجتمعان. يقولون طب أثبت لي ذلك، نقول لهم نحن بالبداهة، أنت بدك تصدق صدق، بدك تصدق جعلك لا تصدق، لكن لا عمليا تستطيع أن تثبت اجتماع النقيضين، ولا عقليا تستطيع أن تنتج أي دليل بناء على جواز اجتماع المتناقضين. وكل النظريات العقلية، كل النظريات الفلسفية، كل النظريات الرياضية مبنية على أساس استحالة اجتماع النقيضين. حتى كلامهم هذا مبني على استحالة اجتماع النقيضين، اللي هو المطالبة بالدليل بشرط أن لا يكون الدليل عينه ولا لازما عن، هذا نوع من اشتراط عدم اجتماع النقيضين، لأنك لا تثبت الشيء بنفسك، لأنك لكي تثبته بنفسك بنفسه يجب أن يكون سابقا لنفسه، والشيء لا يكون سابقا لنفسه. إذن هذا الدليل نفسه معتمد على إثبات الشيء بشرط استحالة اجتماع النقيضين، هذا نوع من القصطة، نوع من القصطة. العقل البشري يجزم، أنا عندما أرى الشيء موجودا أقول إن هذا الشيء موجود، لا يعني لا يجوز عقلا، مش شرعا، شرعا يمكن يجوز إنك تحكي هذا الشيء، لا أعاقب عليه شرعا، يعني ليس هناك حد إلا إذا ترتب عليه إيش شيء مؤذي، لكن أنا إذا قلت إن هذا الشيء، إذا رأيت هذا الشيء موجودا لا يصح لي أن أقول إنه ليس موجودا. كيف عرفت أنه موجود؟ بالإدراك، بالحس. ما هو الحس؟ هو أنه الشيء موجود، لا معنى للتعقل إلا هذا. أجد أن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا في الخارج ولا في العقل. ما الدليل على ذلك؟ أنني أجد ذلك، أتعقل ذلك. أنا لا يعني كما عبر عنها الكثير من العلماء، قالوا أنا لا يمكنني أن أترك ما أقطع به لمجرد أن فلانا عانده. لذلك المتكلمون قاطبة قالوا كل الحجج السوفسطائية سواء استطعنا أن نرد عليها أم لم نستطع أن نرد عليها ونبين وجه السفسطة فيها فلا يلتفت إليها ولا نسلم لهم أنهم فعلا يعتقدون ذلك. لاحظ كيف، لأن الإيمان أو التصديق بأن النفي والإثبات والثبوت لا يجتمعان ولا يرتفعان هذا أمر بديهي، هذا أمر شرط الوجود أصلا، شرط الوجود. لا تصدق هيجل أبدا عندما قال إن الكون أو العالم أو الوجود ديالكتيكي، يعني الوجود الموضوعي للوعي، لأنه أصلا لا وجود للوعي عند، لا وجود إلا للوعي عند هيجل، والوعي يتحرك بالديالكتيك يعني بالتناقض. لا تصدقوه أبدا عندما يقول إنه يجتمع النقيضان. صدقوني أنا مشيت في كل كلامه وتبين لي أنه يريد بالتناقض، لا يريد بالتناقض اجتماع النفي والثبوت بقيد الوحدات الثمانية اللي بنتكلم عليها. والله ما بفهم إيش معنى الوحدات الثمانية المسكين، صدقني. لكنه يريد بالتناقض التدافع وعدم الاجتماع في محل واحد، وأن شيئا يدفع شيئا وأن شيئا يرفض شيئا، وأن هذا التدافع والتناقض يعني أن الضد إذا جاء فرض ضده. هذا النوع من التناقض والتدافع سماه جدلا، جدلا يولد الحركة، جدلا يولد الديالكتيك، ديالكتيك في الوعي وديالكتيك في وين في الطبيعة. هذا ليس اجتماع نقائض، ليس اجتماع أضداد. من الـ يعني الأشياء اللطيفة التي حصلت معي أنا شخصيا في أثناء ما كنت أدرس هندسة، كان في واحد شيوعي صديق قديم، يعني صار لي فترة طويلة ما شفته، بديش أذكر اسمه حتى ما يزعلش، يعني هو شيوعي كان مسؤول عن الحزب الشيوعي في الجامعة، فكنا دائما نتناقش، وهذا رجل يعني ذكي كنت أحترمه، فقلت له تعال نتناقش مع بعض. قعد عندي شربنا بالليل، بحكي له أهم مقولة من مقولات الفكر الديالكتيكي الماركسي، إيش هو؟ بحكي لي اجتماع النقيضين وأن المادة كلها تناقض وأن التناقض النقائض موجودة في الخارج. حكيت له إيش يعني؟ بحكي لي إنه السلب والإيجاب موجودات والنفي والوجود موجود ثابتات في نفس المحل. حكيت له كيف؟ صار كلام كثير بس هذا مقطع من المقاطع. بحكي لي شايف النيون، كنا ناخدين مادة الكهرباء والنيونات وكيف تنتج الأضواء وكذا، فبحكي لي النيون شايفه، بحكي له نعم، بحكي لي كيف تطلع الكهرباء، بقول له بتطلع الإلكترونات تمشي في من القطب الموجب للقطب السالب أو بالعكس القطب السالب للقطب الموجب. بحكي لي طب الذرة نفسها مش، والله يا إخوان هكذا يفهم التناقض، بقول لي الذرة نفسها أو الجزيء نفسه مش فيها بروتون موجب وإلكترون سالب، بقول له طبعا، بقول لي هذا هو التناقض في المادة. والله بقول له يا ابن الحلال إحنا بنعرف إنه البروتون في محل والإلكترون مسكين قاعد بدور حوله، مضبوط ولا لا؟ بلف حوله بركض حوله، هل هذا تناقض؟ هل هذا تناقض أم إنه تجاذب؟ يعني إذا كان تناقض معناه إنه البروتون في نفس محل النيوترون أو إنه البروتون في نفس محل الإلكترون وهما ليسا في نفس المحل، فكيف تقول إنه تناقض؟ والله كأني بتكلم معه عن أول، مع إنه هذه مواد ألف باء الهندسة. بيحكي لي والله أنا ما كنت مدرسها أبدا، والله هذا الكلام اللي صار. يروجون أشياء ثم يصدقونها ثم يحتجون بها. أنجل، فريدريك أنجل اللي كان صديق كارل ماركس، تعرفوا بإيش بيستدل بتناقض الأشياء واجتماع العدم والوجود واجتماع الأضداد؟ بيستدل بالماء لما يغلي، الماء عندما يغلي الماء يكون باردا ثم توجد فيه حرارة، فاجتمعت الحرارة والبرودة في نفس الشيء، فالبرودة التي هي ضد الحرارة اجتمعت في نفس المحل، إذن هذا نوع من إيش؟ اجتماع الأضداد في المادة. هذا نوع من العبثية، كأنه لا يعرف إنه الماء اللي يسخن بسخن من تحت بعدين بيطلع بالحمل لفوق وبيجي محله الباقي البارد ويسخن ويرجع ويطلع، ما في اجتماع في نفس المحل الحرارة والبرودة. في نفس كتبه موجودة هذه الأمثلة يا إخوان. بمثل هذه الأمثلة صارت تسوق فلسفات كبيرة جدا مثل هذه الفلسفات. أبدا، لو أردت أن أضرب أمثلة فتكون عندي أمثلة كثير يمكن تخليكوا تضحكوا أو تبكوا، لأن الضحك على مثل هذه الأمور يولد البكاء في نهاية الأمر على الحسرة. لكن مثال حكاية بنهي الكلام حتى لا نطيل عليكم أكثر، بمثال قصة حقيقية يقولون إنها وقعت مع الإمام الرازي. بعض الإخوة بيحكي لي لا هي وقعت مع غير الإمام الرازي، لكن لنفرض أنها وقعت مع الإمام الرازي. الإمام الرازي أحد علماء الأشاعرة، بلغه أن أحد كبار الشكاك زعماء الشك الذين يقررون مذهب الشك مات له ابن، كان له ابن ومات، وحزن هذا الزعيم من زعماء الشك. فذهب الإمام الرازي يعزي، صبر الله بعين وكذا ومن هالكلام هذا. فبجانبه الإمام الرازي قاعد بجانبه، فهذاك بيقول له والله أنا لست حزينا على موت ابني. بيقول له لخرب بيتك، طب ليش حزنان؟ مش هيك يعني بالضبط، طب ليش حزنان أنت؟ بيقول له أنا لست حزينا، ما على ابني أبكي، يعني ما على ضياع ولدي أبكي، لكن طب على ما تبكي؟ بيقول أبكي لأنه لم يقرأ كتاب الشك. قال وما كتاب الشك هذا؟ قال كتاب إذا قرأه شك في أنه قرأه. قال فقرأه أنت وشك في أنه كان لك ابن، بس ما تبكيش، ما تقطعش هيونا. الدليل على أنه كل كلامهم فلسفة فاضي، يعني لو فعلا شك كان شك في وجود ابن الله، لو كان فعلا شك كان شك في أنه مات، كان شك أنه يولد في حزن، لكن هذا عبارة عن كلام فارغ يكررونه ويطلب منا أن نعتقد به عن طريق ترويجات سياسية والإعلامية والدعائية. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين. يقول الخبر المتواتر يفيد القط، وهو محال عادة لا عقلا أن يتواطأ هذا الجمع على الكذب. السؤال، هل يمكن عقلا أن يكون القرآن المنقول إلينا بالتواتر قد لحقه نقص أو تحريف إلى آخره ناتج عن عدم عصمة الآدميين؟ لا، لأنه هو المقدمة أنه ما دام القرآن وصلنا عن طريق التواتر ففرض هذا الاحتمال، هذا الاحتمال يكون جائزا فقط عقلا، لكن واقعا يكون محالا. والعبرة هنا بثبوت القطع العادي لا بثبوت مجرد الاحتمال العقلي. يعني نحن نقول القرآن في حد ذاته عقلا يمكن أن ينقص منه أو يزاد عليه، لكن الذي حصل أنه لم ينقص منه ولا زيد عليه، لم ينقص منه ولا زيد عليه، وثبت هذا بالتواتر. هذا عند من يثبت يعني أن التواتر فعلا يفيد القطع، فمع تسليم بهذه المقدمة يستحيل التصديق بمثل هذا. نشكرك شيخنا الفاضل، بصراحة الألسن تستحي أن تقول كلمة تشكرك بها، لأن كلمة حقيقية. شكرا. القضية إسلامية المعرفة في يعني الحين بعض المعاهد ممكن العالمية أو الإسلامية يعني تتبنى هذا المفهوم إسلامية المعرفة، فحبيت بس تعريف حق هذا الشيء، يعني ما حده وما مثلا مثال معهد العالم للفكر الإسلامي كيف تقيمه. سؤال ثاني، تكلمت عن علاقة علم الكلام بباقي العلوم، يعني على سبيل المثال علاقة علم الكلام بالفيزياء بعلم السماع النفس، فما هي المعادلة التي بها يعني نجمع ما بين مثلا علم الكلام وعلم الاستماع، علم الكلام علم النفس، يعني كيف نربطهما مع بعض؟ شكرا لك على السؤال. إسلامية المعرفة، أنا لست يعني ضليعا في فهم ما يريدون من إسلامية المعرفة، لكن بحسب قراءتي لبعض كتبهم يريدون أن يعيدوا نقد النتاج المعرفي الغربي بحسب الضوابط والمعايير الإسلامية، وهذا ليس في كل الجوانب العلمية. يعني مثلا ما كان منها قطعيا مثل الرياضيات أو بعض نظريات الفيزيائية والبيولوجية المقطوع منها، هذا لا يقال عليه أنه إسلامي أو غير إسلامي لأنه أصلا مقطوع. لكن هناك بعض المعارف خصوصا الإنسانيات، هم يعني يهتمون أكثر شيء بالجانب الإنساني، وقد يكون لهم يعني اهتمام، أنا أعرف أنه لهم اهتمام لأنه إحنا عملنا عندهم يعني مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي في عمان، أنا عملت أكثر من محاضرة وكان بعض المحاضرات حول هذا الموضوع بالتحديد، أو بالتحديد حول السؤال الثاني الذي سألت عنه، مدى علاقة علم الكلام مع العلوم الأخرى ومدى إمكانية الاستفادة من علم الكلام في إعادة بناء أو بناء العلوم والمعارف الإنسانية. فهم يهتمون أكثر اهتمام بإعادة نقد وتقييم العلوم الإنسانية سواء كانت يعني اجتماعية أو نفسية أو فكرية أو نحو ذلك بناء على أسس إسلامية. ولهم اهتمام كما قلت بالجوانب الفيزيائية، لكن أنا ما رأيت يعني جهود حقيقية منهم في هذا الجانب بعد، يعني عبارة عن اقتراحات وتطلعات، لكنهم لا يمنعون أن يعني أن يشجعوا أو أن يشاركوا أو أن يعني يؤيدوا من يقوم بهذا الجانب. زي ما قلت لك أنا نفسي كنت عملت معهم عدة محاضرات وهم طلبوها ورحبوا بها وصورت ونشرت، وبعض الأصدقاء أيضا منهم الدكتور يعني محمد باسل الطائي نحن عملنا له بعض المحاضرات أيضا في المعهد وكانوا يعني مرحبين أيضا، وهو كلامه في الفيزياء، كل كلامه في الفيزياء والكوزمولوجي يعني. لكن الحقيقة بالإضافة إلى هذا الجانب العام الذي طبعا لا يوجد أحد من المسلمين يمكن أن يعترض عليه، أنا دائما أستنكر عليهم، في بيني وبينهم دائما نوع من المباحثة خلينا نسميها، بس أشكل عليهم دائما وأحضهم حظا على عدم أو على وجوب إعطاء اهتمام أكبر للمعارف الإسلامية الحقيقية، يعني المعارف القديمة. لحتى الآن أنا لم أجد لهم أي نتاج يعيد قراءة المعارف القديمة عن بحث حقيقي. كل ما يرحبون به، معظم ما يرحبون به هي نتاجات معاصرة يقدمونها، هذه النتاجات المعاصرة ممكن يكون واحد ماجستير كتبها، واحد دكتوراه كتبها، الله أعلم كم ثقافة هذا الماجستير والدكتوراه، من الذي أشرف عليه، يعيدون ترويج هذا النتاج بناء على أنه نظريات جديدة، والأجيال الجديدة تتلقى هذا على أساس أنه يعني شيء منقح وكذا وإلى آخره. هذا النحو أنا أرى أنه لا يكفي، لابد من إعادة قراءة وإعادة فهم وعدم إهمال العلوم القديمة على النحو اللي أنا كنت أشير إليه في أثناء محاضرتي. هذا القسم أنا أرى أنهم مقصرون فيه، فضلا عن تبنيهم لبعض النظرات أو بعض الكتب والآراء سواء كانت في أصول الفقه أو في الفقه أو في العقائد أو نحو ذلك، هي أصلا أنا عندي محل اعتراض كبير. أما المنهجية العامة التي يقولون بها هذا لا إشكال فيه، لكن التطبيق أنا أرى أنه فيه إشكالية كبيرة. أنا دائما هذا الكلام أقوله حتى في المعهد، يعني في المعهد نفسه عندما أجلس أتكلم بهذا الكلام وهم يسمعون ويقدمون الإشكال ولا إشكال يعني أبدا. تمام، أرجو أن العلاقة علم الكلام بالعلوم الأخرى فيه لي محاضرة كاملة كما قلت حوالي 55 صفحة في هذا العنوان فقط، بينت مفهوم علم الكلام ومدى إمكانية الاستفادة منه في بعض العلوم، يعني منها حتى اللسانيات والمنطق والفلسفة ونحو ذلك، وضربت أمثلة، يعني كل باب ضربت أمثلة ورسمت رسمة هيكلية إنه كيف يبنى علم تبنى العلوم الأخرى على علم الكلام، يمكن أن تجدها في الإنترنت يعني. نعم. سمحت شيخ، بالنسبة للمتكلم من حيث ما هو متكلم، يعني ما هو قيمة بحثي في نظريات الفيزيائية مثل نظرية السببية أو Big Bang Theory؟ يعني هل أنا مثل قيمة كلام الفيزيائي مثلا؟ شكرا. هل إيش آخر مقطع من السؤال؟ نعم، هل هو؟ يعني المتكلم، أيوة، يعني قيمة بحثه في النظريات الفيزيائية، يعني هل لها مثل قيمة كلام الفيزيائي؟ زيد، لا طبعا، هناك في فارق بين كلام المتكلم وبحث الفيزيائي. الفيزيائي يبحث من جهة تجريبية، المفروض أنه يبحث من جهة تجريبية، لكن كما نعلم وكما ما زال مقرا به عند أكثر الفلاسفة والعلماء في الشرق والغرب أن هناك وظائف يعني قد أو أن هناك أمور قد تكون مشتركة بين بحوث ونتائج الفيزيائيين وبين بعض لوازم نظرياتهم. فوظيفة المتكلم هنا ليس إعادة قراءة النظريات الفيزيائية على أنه فيزيائي من حيث أنه فيزيائي، لا، بل إعادة قراءة المدلول الوجودي لهذه النظرية، هل تستلزم ما هو ما قد ثبت بطلانه أو ما ثبت عدم وجوده أو نحو ذلك، أم إنها في جميع لوازمها وجميع مقدماتها لا إشكال فيها. هذه هي المقدار الذي يمكن للمتكلم أن يعيد النظر فيه في النظريات الفيزيائية. يعني أضرب لك مثالا، آخر النظريات العلمية على حد قولهم، آخر النظريات العلمية بعد البيج بانج ثيوريم، هذا اللي بيقولوا إنها أنتجت يعني دليلا قريبا جدا إلى أن العالم حادث، يعني لم يكن ثم كان، يعني حدث في لحظة زمنية معينة لم يكن قبلها موجودا. لحد هذا الكلام لا إشكال فيه، وهو يمكن أن يستفاد من نظريات الانفجار العظيم. بعض الفيزيائيين المعاصرين وبعض المفكرين الفلاسفة الذين قد لا يرضون عن هذه النتيجة أعادوا إنتاج، لاحظ كيف الكلام بصير، أعادوا إنتاج نظريات فيزيائية جديدة مبنية على أساس أن العدم ينتج الوجود، وعبروا عنها، وهذه بعد نظرية البيج بانج، وبعد يعني هذه لسه جديدة طازجة جدا، قالوا إن العدم هو الذي ينتج الوجود من دون حاجة إلى علة فاعلة ولا فاعل ولا مؤثر أبدا، بل إن هذا أمر طبيعي. وعبروا عنها بأن بقولهم إن العدم، بالضبط هذه العبارة باللغة الإنجليزية وباللغة العربية نفس المفهوم، إن العدم يعج عجا بالجسيمات، بنفس الكلمة هذه، العدم يعج عجا بالجسيمات، وهذه الجسيمات تتحرك في العدم، تتحرك في العدم، وبعض الجسيمات تفلت من حيز العدم وتدخل في باب الوجود. هذا الكلام، هذا التصور الذي يقولون به في الحقيقة تصور مناقض لبدهيات عقلية. هم لهم أن يقولوا ذلك، لكن لنا ننقض ذلك، لأننا نقول نعيد تحليل هذه النظرية، نقول لهم على ما اعتمدتم في قولكم هذا، هل فعلا لا يمكن تفسير البيج بانج ثيوريم هذا إلا بناء على أنه العدم ينتج الوجود؟ لماذا لم تفترضوا أن وجودا آخر أنتج هذا الوجود مثلا؟ هذا احتمال، هذا احتمال عقلي. لماذا يعني لماذا قصرتم، يعني لماذا قلتم فقط ان ما دام ثبتت بالنظريه الانفجار العظيم ان العالم له بدايه، عندهم احتمالان، اما ان العالم نتج بنفسه حسب الايه الكريمه المعروفه، او ان العدم اوجد الوجود وهذا الذي قالوا به، او ان موجدا اخر انتج العالم. هذه احتمالات عقليه. العالم اوجد نفسه، لحتى الآن أنا ما سمعتها إن العالم نفسه أوجد نفسه، فأن يقولوا إن الإله أو وجودا آخر موجودا آخر هو الذي أوجد العالم، هذا مناقض لعقيدتهم الإلحادية. فاضطروا اضطرارا أن يعيدوا صياغة نظريات معينة يجوزون بها أن الوجود ينشأ من العدم من دون حاجة إلى مسبب. شوفي هذا القدر من المفاهيم التي بنيت عليها هذه المعادلة لنا كمتكلمين أن ننقدها. مثال آخر، نظرية أينشتاين، النظرية النسبية. بعض أنا بتكلم الآن على نظرية من حيث بلحاظ تفسيرها ببعض التفاسير الآتية اللي أنا بدي أتكلم عليها. بعض الناس يقولون إنه النظرية النسبية يلزم عنها أن الزمان أو أن الوجود ممتد في الماضي والحاضر والمستقبل، وبناء على ذلك يتصورون أن الإنسان إذا تفوق ومشى بسرعة الضوء أو أكثر من سرعة الضوء فإنه يقفز إلى المستقبل، وبنحو آخر ينزل إلى الماضي، وبالتالي يكون في هناك طفرات في الزمان والمكان، في الزمان والمكان، اللي يسموها هذه نظرية الوجود المنفذ أو تيوب أو شغل زي هيك، إنه في بعض العوالم بينها منفذ الإنسان يمكن أن ينفذ من خلاله إلى عوالم المستقبل والماضي والحاضر. تفسير النظرية بهذا المعنى هذا تفسير غير عقلاني، بالنسبة لي تفسير غير عقلاني. لي أن أعيد نقدها بلحاظ هذا الجانب، أنا ما يستقل بالضبط أنه أينشتاين كيف توصل إلى صياغة هذه النظرية. هذا قد يكون صحيحا، لكن لوازم فهم هذه النظرية وتفسير هذه النظرية على نحو ينتج هذا المعنى، أنا لي أن أعترض عليه، لأنه أولا غير مستفاد من التجربة بمنطقهم، غير مستفاد من التجربة، هو عبارة عن استنباط عقلي من هذه النظرية. ثانيا إنه يناقض مسلمات عقلية، إن الشيء الموجود الآن ليس يعني أنا الآن يعني الآن الحركة، لاحظ الحركة التي لم أكن قد تحرك أو الحركة الآن اللي حركتها الآن ليست موجودة قبل الآن، هذا هو الزمان اللي بنتكلم عليه. هم يفترضون أن هذه الحركات وهذه الأصوات وهذه كل الكلمات اللي بنتحرك فيها والأكوان، قبل حوالي 10 أيام كنت في الأردن والآن في الكويت وبعد 100 سنة جسمي محلل، هذا كله موجود في وجود واحد، لكن غاية الأمر أنني أنتقل من حال إلى حال. هذا كلام غير معقول بالنسبة لي. الذي ثم للمتكلم أن يعيد بيان منشأ الخطأ في ورود مثل هذا الفهم، لأنه منشأ هذا الخطأ من أين نفذ؟ من تفسيرهم للمقام تبع النظرية النسبية. النظرية النسبية بتحكي أنه الطاقة تساوي إيش؟ إيش الطاقة تساوي؟ سرعة الضوء مربعة، مظبوط، تي سكوير أو ام تي سكوير، مظبوط، الام اللي هي الكتلة والتي سكوير اللي هو سرعة الضوء مربعة حاصل ضرب سرعة الضوء في نفسها. المقام هذا هو البسط، والمقام إيش هو المقام؟ واحد ناقص يعني الكتلة ضرب سرعة الضوء على واحد ناقص V سكوير على تي سكوير، مظبوط. إذا كانت الـ V تساوي C فالبسط بيطلع صفر، مظبوط؟ واحد ناقص V سكويرد على C سكويرد، افرض الـ V يساوي C بيصير واحد ناقص واحد، واحد ناقص واحد يساوي صفر، أي كمية على صفر ما لا نهاية. معنى ذلك، هي تفسير نظرية أينشتاين حسب تفسيراتهم هذا، إنه الكتلة إذا سارت بسرعة الضوء مضاعفة تصبح لا نهاية، الطاقة لا نهاية لها، تصبح الطاقة لا نهاية لها. طيب هذا الاحتمال الأول، إذا كانت الـ V أقل من سرعة الضوء بشوي بواحد في الألف مثلا، بتصير الكسر هذا اللي هو V سكويرد على C سكويرد أقل بشيء بسيط من الواحد، معناه إن واحد ناقص أقل بشيء بسيط من الواحد بيطلع كسر بسيط جدا. الجذر التربيعي لهذا الكسر البسيط جدا أصغر لسه من هذا الكسر البسيط، أي كمية على هذا الجذر بيكون كمية كبيرة جدا، لكنها لا لا لا, لا تصل إلى ما لا نهاية. الآن لو فرضنا العكس، فرضنا إنه الفي أكبر من السي، هنا الإشكالية الحقيقية في هذا الحالة وفي الحالة السابقة. لو فرضنا إنه الفي أكبر من السي بيصير الكسر أكبر من الواحد، فواحد ناقص 1.1 مثلا بيصير ماينس 1. الجذر التربيعي إلى ماينس 1 هذا اسمه جذر تخيلي، كومباوند نمبر، جذر تخيلي. ما هو مفهوم الجذر التخيلي؟ الآن نتج عندهم كمية لا نهاية لها في حالة الصفر، كمية كبيرة جدا في الحالة الثانية، كمية تخيلية في الحالة الثالثة. هذا الإنتاج الرياضي هم فسروه كالتالي، إنه إذا سار الجسم بسرعة الضوء تصبح الكتلة لا نهاية لها، إذا سار الجسم بسرعة أقل من الضوء بشوي برجع للوراء، وإذا سار أكثر من الضوء بشوي بتقدم للمستقبل. ففي هناك إحنا بنقول ليس من الضرورة التزام مثل هذه اللوازم، وليس من الضرورة أن يكون الجذر التخيلي مدلوله الرجوع إلى الوراء أو القصد إلى المستقبل بالضرورة، فلنا أن نناقش في مثل هذه التفسيرات. أما مجرد أن يعني نفرض مثل هذه الفروض الرياضية لا إشكال في ذلك، لكن ليس بالضرورة أن هذه المعادلة تستلزم كل هذه اللوازم. هذا هو الذي أقصد، أنه لنا أن نعيد تفسير أو شرح أو الاعتراض على الحدود التي يجوز أن نطبق بها المعادلة الرياضية فقط، يعني بس مش أكثر ولا أقل. يعني شيخ، يعني المتكلم يبحث في هذه المباحث من حيث ما فيها يعني إثبات لعقيدة أو يعني نقض عقيدة، يعني هذا أحد الجوانب. المتكلمين يجب يعني يجب لكي يكون الإنسان متكلما يعني في علم الكلام يجب أن يكون ملما بكل مبدأ مما له علاقة بأي شيء يؤثر على علم الكلام. يعني لذلك يجب أن يكون المتكلم عالما بالطبيعيات، يجب أن يكون عالما بالبيولوجيا، يجب أن يكون عالما باللغات، يجب أن يكون عالما بالمنطق، يجب أن يكون عالما بكل ما يؤثر بكل ما يمكن أن يؤثر على أي نتاج عقائدي. فبالتالي يعني البحث في مثل هذا المسألة كلاميا لا يمكن إلا أن ينتج من إنسان أدرك قواعد علم الكلام ثم كان له اشتغال بالفيزياء حتى يعني برضو أيضا يفسرها تفكير صحيح وكان يفهم الرياضيات. إذا واحد بده يتكلم عن داروين متكلم يتكلم مع داروين لازم يكون عنده علم بالأحياء حتى لا يتكلم بمفاهيم مخطئة أو حتى يكون عنده القدرة على تفسير أو إعادة تفسير نظرية داروين وهكذا. حضرتك ذكرت أن الانطلاق من الزمن إلى الماضي أو إلى المستقبل هو محال على الأقل بالنسبة لك، ولكن هل هذا يعني يضرب بالضرورة بعض البدهيات العقلية؟ إحنا قلنا أن بعض إحنا أحكام العقلية أما ممكن الوجود أو واجب الوجود أو مستحيل، لا يدخل هذا في ممكن الوجود أن هذه الأمور ممكن يعني مدام أن ما فيها ضرب للنقيضين أو القانون الهوية أو غيره؟ شوف إيش معنى المستقبل، هذا ينبغي أن يعاد يعني صناعة مفهوم جديد للمستقبل. نحن نفهم المستقبل الذي لم يحدث بعد، هذا مفهوم المستقبل. الآن لو فرضنا حسب نظرية أينشتاين أن المستقبل بالمعنى هذا اللي أنا بحكيه الآن الذي لا أفهم غيره في الحقيقة،